لدينا عادات وتقاليد تحرم المرأة من الميراث بعد الزواج، علما بأنها لا تطالب هي بحقها، فما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ؟ الزواج وغيره ما يحرم من الميراث، هذه التقاليد باطلة. كونها زوجت وهي بنت الميت أو أخت الميت ولا حق، كانت قطمت. فإذا مات إنسان عن 5 بنات أو 10 بنات، بعضهن متزوج وبعضهن لم يتزوج، فالجميع شركاء في الإرث. أو مات عن أخوات، أو مات عن أمه وهي متزوجة، كل يعطى حق الزواج ما يمنع. فالتساهل بهذا منكر، إلا إذا كانت المرأة رشيدة وسمحت لمن لم يتزوج، وآتنا المستغنية بالزواج والحمد لله وحقي لكم. إذا سمحت وهي رشيدة عاقلة وقالت لخوات حقي لكم فلا بأس، أما أنها تحرم لأجل الزواج لا يجوز.